يا عيون ترتجي وقت ماضي ما يجي حني وبعد انهجي واطلقي الدمع بفضا ويا خفوق كم شكا من عساه كم بكى لو تكلم لو حكى عبر بسبعين يا عيون ترتجي وقت ماضي ما يجي حني وبعد انهجي واطلقي الدمع بفضا ويا خفوق كم شكا من اساه كم بكى لو تكلم لو حكى عبر بسبعين راح ولا وانقضى كان عنوان الرضا راح ثم جانا عنا ويا زمان قد مضى راح ولا وانقضى كان عنوان الرضا راح ثم جانا عنا يا عيون ترتجي وقت ماضي ما يجي حني وبعد انهجي واطلقي الدمع بفضا ويا خفوق كم شكا من اساه كم بكى لو تكلم لو حكى عبر بسبعين ليت لو يرجع لنا ترجع ايام الهنا من بعد ضيق وعنا تضحك عيون وشفا ليت لو يرجع لنا ترجع ايام الهنا من بعد ضيق وعنا تضحك عيون وشفا أمنية لو ما رجع والتمني ما نفع أمنية لو ما رجع والتمني ما نفع زاد في القلب الوجع صارت الذكرى شقة